سورة الأنعام ويصرف فسما نحشر اليا نقول مع سبأ لم يكن وانصب نكذب والولا حوارفع يكن أنث فدي عقل وتح تخاطب كياسين القصص يوسف حلا فتحن وتحت اشدد ألاطب والانبياء مع اقتربت حز إذ ويكذب أصلا وحز فتح إنه مع فإنه وفائز توفته واستهوته ينجي فثقلا بثان أتى والخف في الكل حز وتح تصاد يرى والرفع آزر حصلا هنا درجات النون يجعل وبعد خاطبا درست واضمم عدوا حلا حلا هنا درجات النون يجعل وبعد خاطبا درست واضمم عدوا حلا حلا وطب مستقر افتح وكسر النها ويؤمن فد وحبر سم حرم فصلا وحز كلمة ونحشرهم يد يكون يكن أنث وميتة انجلا برفع معا عنه وذكر يكون فز وخف وأن حفظوا وقل فرقوا فلا وعشر فنو وارفع امثالها حلا كذا الضعف وانصب قبله نونا طلا